الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع اللقاء رقم 26، وهنكمل بقية غزوة تبوك، وتوعدنا أن احنا نقف مع قصة الثلاثة الذين خلفوا. طبعا هذه القصة، قصة الثلاثة الذين خلفوا، وردت على لسان سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، وردت في كتب السيرة والحديث والتفسير بروايات متقاربة يعني في ألفاظها، ولقيت عناية فائقة في الشرح والتدريس، وكان صحيح البخاري من أكثر الكتب يعني دقة وتفصيلا في نقل هذه القصة. ولكن يعني دعونا نترك كعب بن مالك رضي الله عنه يحدثنا بنفسه عن هذه الحادثة، حيث قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، لأن أنتوا زي ما عارفين أن غزوة بدر كانت اختيارية، لأن هم كانوا خارجين للعير لم يكونوا يقصدوا النفير اللي هو الجهاد في سبيل الله يعني. وبالتالي لم ينزل عتاب لأحد، لأن اللي عايز طلع واللي مش عايز هو حر، لأن الموضوع فيه يعني غن وليس غرم، وبالتالي ما نزلش فيه عتاب. وهو سيدنا كعب بيحكي الأمر، بيقول: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، اللي هو لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالأنصار يدعوهم إلى الإسلام، حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر يعني أذكر في الناس منها، يعني الناس فكرها أكتر من البيعة، بيعة العقبة. طبعا بيحكي بقى أنه هو القصة أنه هو لم يكن هناك يعني قط أقوى ولا أيسر مني، هو اللي بيقول الأمر حين تخلفت في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتها في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا يعني ولي بعيرها يعني موجود، يعني حتى كانت تلك الغزوة بيقول كانت في حر شديد زي ما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج هو والصحابة، وبدأ يتأخر لأنه يعني شايف أنه يستطيع أنه هو يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت الفاجعة أنه لم يستطيع أنه هو يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ظن أنه بعد يوم أو يومين هيلحق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا التأخر وأن الإنسان يأخر عمل هو في إمكانه، فربما تستطيع أن تقوم به الآن، وربما يحال بينك وبينه في وقت آخر. وكان بالفعل أنه سيدنا كعب تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يعني تخلفوا عن هذه الغزوة. وإحنا قلنا أن سيدنا أبو خيثمة لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ويعني سيدنا كعب بيقول اللي تخلف يعني كانوا المنافقين، ولما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني بدأوا يعتذروا إلى غير ذلك، بيقول إن أنا عاهدت نفسي إن أنا مش هكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هقول حاجة غير الحقيقة يعني، وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني قال له انتظر حتى ينظر الله في شأنك أنت وصاحبيك. وظل سيدنا كعب ينتظر يعني الحكم من السماء. وقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان يعني يروح يصلي ما حدش يكلمه، يروح الأسواق لا يكلمه أحد، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة ما يردش عليه، فيقول يعني في نفسه هل حرق شفتيه يرد السلام أم لا. ثم أصلي قريبا منه يعني وأنظر إليه، يقول يعني يسترق النظر كده، فإذا أقبلت يعني على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى طال علي يعني ذلك من جفوة المسلمين، يعني بيقول مشيت وحتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أناشدك الله، هل تعلم إني يعني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته، فقال الله ورسوله أعلم. بدأ يبكي يعني فاضت عيناه بالدموع يعني، وتولى حتى يعني ذهب ومشي في سوق المدينة، وبتوع الشام بعتوله أخرين يعني، يعني وقع في فتن كثيرة، وسبحان الله ثبت على الحق ولم يخالف. حتى جاءت امرأة يعني من بني أمية ورسولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني إلى غير ذلك، وطلبوا من زوجة سيدنا كعب أيضا أن هي تقاطعه هو الآخر. بقى الموضوع صعب جدا يعني على الراجل والفتن اللي تعرض ليها، ومع ذلك سيدنا كعب يصبر حتى يعني ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. وفي يوم هو على سطح بيته بعد 50 ليلة، بعد 50 ليلة هو على ظهر بيته يسمع صوت يعني صارخ أو يعني عالي يقول بأعلى صوت يا كعب بن مالك أبشر. قال فقررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني تاب الله علي حتى يعني صليت الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الناس يبشروننا ويعني جاء إليه رجل بفرسي وسعى يعني ساع من أسلم يعني قبلي، وجاء يقول يعني أبشر يا سعد. وكان كعب، وكان سيدنا كعب يعني من أحب الناس إلى قلبه هذا الرجل الذي جاء إليه يعلمه بتوبته اللي هو سيدنا طلحة بن عبيد الله. وكان يعني سيدنا كعب لا ينساه لطلحة، يعني قال كعب فلما يعني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يعني كان حدث سعيد جدا، وينزل القرآن يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا هذه القصة فيها دروس وعبر وفوائد كثيرة، يعني نذكر منها أول حاجة الأسلوب الجميل والبيان الرائع والأدب الرفيع اللي تمت صياغة يعني هذا الحديث به، وإن هو يعني يعتبر مع أمثلة كأمثال يعني كحديث صلح الحديبية وحديث الإفك نماذج عالية للأدب العربي الرفيع. يعني يا ليت القائمين على وضع المناهج الدراسية يعني يختارون هذه الأحاديث وأمثالها لتنمية مدارك الطلاب وتكوين الملكة الأدبية والثروة اللغوية العالية. يعني عندما نقرأ هذه القصة نلاقي أن سيدنا كعب في هذا الحديث يعني فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه. شوف الأسلوب الراقي والرائع لأولادنا يتعلموا يعني. أيضا من الدروس أن الصدق سفينة النجاة. لما سيدنا كعب وسيدنا هلال وسيدنا مرارة رضي الله عنهم أدركوا خطورة الكذب عزموا على سلوك طريق الصراحة والصدق، وإن عرضهم ذلك يعني للتعب والمضايقات كان ممكن بكل سهولة أنهم يكذبوا زي اللي كذبوا يقولوا عذر أي عذر مش مشكلة، لكن كان أملهم بالله تعالى يعني كبيرا في أن يقبل توبتهم ثم يعودون إلى يعني النبي وأصحابه مرة أخرى أقوى مما كانوا عليه. وما أجمل يعني ختم رب العالمين توبته على كعب ومن معه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا من الدروس الهجر التربوي وأثره في المجتمع له منافع عظيمة يعني في تربية المجتمع المسلم على الاستقامة ومنع أفراد المجتمع من التورط في المخالفات التي يعني تكون إما بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، لأن الذي يتوقع أنه وقع في شيء من ذلك سيكون مهجورا أكيد هيمتنع ويفكر مليون مرة قبل أن يقدم على هذه الأمور التي فيها مخالفة. ولا يغيب عن البال أن تطبيق هذا الحكم يجب أنه يتم في الظروف المشابهة لحياة المسلمين في العهد النبوي المدني، حيث يعني توجد الدولة المهيمنة والمجتمع القوي مع أمن وقوع الفتنة لمن تطبق عليه هذا الحكم، يعني ما نهجرش الناس في مكان يبقوا فتنة ويضيعوا فيه يعني. هذا الهجر التربوي يا أحباب يختلف عن الهجر اللي بيكون بين المسلمين على أمور دنيوية أو إلى غير ذلك، والإسلام طبعا نهى عن ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أيضا من الدروس تنفيذ أوامر القيادة في المجتمع المسلم. الصحابة يقطعوا أنا أقطعوا وزوجته تقطعوا ما فيش مشكلة، وهو يعني يستجيب لهذا الأمر. حتى ابن عمه اللي هو بقتادة حب الناس إلى قلبي أيضا يعني رغم حبه له لكن هو ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وده درس جليل يعني نتعلمه في تنفيذ الأوامر التي فيها طاعة لله سبحانه وتعالى في المجتمع المسلم. أيضا الولاء التام لله ورسوله. شوف الفتن اللي تعرض لها سيدنا كعب ولما يعني يأتوا إليه بالمساومات إلى غير ذلك، ومع ذلك يعني يدفع هذا البلاء ويقول يعني فتنة فوق فتنة يعني مشكلة ويظل متمسك رضي الله عنه. من الدروس توبة الله على العبد قيمة دينية تطلع إليها الصادقون، إن أنت دائما كلما يعني عثرت قدمك تقوم مرة أخرى وتقبل على الله عز وجل، عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى إن ربنا يتوب عليك وربنا يغفر لك. أوعى تيأس أبدا، أوعى تظن إن الباب يوصد في وجهك، فالله عز وجل يقبل توبة العبد كلما عاد حتى ولو كان فعله كبير زي فعل سيدنا كعب وأصحابه إلى غير ذلك. أيضا من الدروس يعني حصل أنواع من العبادات شكر عند النعمة، إن سيدنا كعب لما علم بالتوبة خر ساجدا لله عز وجل، هو بنسميه سجود الشكر لله سبحانه وتعالى. أيضا مكافأة الذي يحمل البشرى زي ما سيدنا كعب عمل، نزع كعب ثوبيه اللي هو كان لابسهم وكسى بهما يعني هذا الرجل اللي هو سمع صوته بالبشرى، ودي يعني من الأمور المحمودة إن أنت تكافئ من يحمل إليك البشرى وتتصدق أيضا بالمال إلى غير ذلك. بعد ما انتهينا من غزوة تبوك وحديث الحديث عن الثلاثة الذين خلفوا، يعني نتكلم عن حجة الوداع. طبعا سميت بحجة الوداع وحجة الإسلام، حجة التبليغ إلى غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا هذه الحجة في العام العاشر من الهجرة، واختلفوا هل هي الحج فرض سنة 6 ولا سنة 9 ولا سنة 10، لكن اللي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر، وكانت الأمة وصلت لمرحلة من النضوج، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني إلى جموع المسلمين إن هم يحجوا معه ليضع يعني لمساته الأخيرة، وتتلقى هذه الجموع مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة ربى أفراد المجتمع على مبادئ أساسية اللي هي الأخوة في الله، اللي هي العروة الوثقى التي تربط بين جميع المسلمين، إنما المؤمنون إخوة. وكان من بنود خطبة الوداع أيها الناس اسمعوا قولي وعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل امرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في جموع يعني حوالي أو يزيد عن 130 ألف جاءوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملأوا عليه الموقف، ويعني كأن الموقف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخطوات الأولى بجوار غار حراء عندما بدأ الوحي بعدد قليل، وها هو اليوم يعني يجتمع مع كل هذه الجموع ويضع هذه البنود. وكان أيضا من ضمن الأمور اللي وضعها صلى الله عليه وسلم في خطبة المساواة بين البشر، فقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب. يعني كلام يعني يحتاج إلى وقفات كثيرة. وكان من ضمن الأساليب الرائعة اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التعليم بمباشرة ما يراد تعليمه، يعني علمهم مناسك الحج بصورة عملية رآها كل الجموع شافتها وينقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكرار الخطب، يعني لاحظنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر يعني خطبة في فقد خطب في عرفة وفي منى مرتين، كما كرر معاني بعض هذه الخطب صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، وقال فليبلغ الشاهد الغائب، يعني أيضا جلب انتباه الحاضر لما يقوله الخطيب، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اليوم ده اسمه ايه والشهر ده اسمه ايه والبلد ايه وإلى غير ذلك، وبين بعض الأحكام الفقهية يعني المستنبطة من حجة الوداع اللي العلماء استنبطوها، وبين كيف أن الإسلام يعني فيه التيسير وليس فيه التضييق على الناس وتضييق الوقت وتضييق في أداء المناسك. يعني كان كلما سأل أحد يقول افعل ولا حرج، إن هو كان من ضمن الحاجات دي إفطار الحج يوم عرفة عشان يكون عنده قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا اليوم، يبقى الأصل إن الناس ما تصومش في يوم عرفة اللي هم الحجاج يعني واقفين بعرفات. وكيف يفعل من توفى محرما، يعني نعمل معاه إيه وندفنه إزاي، يعني بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز الحج عن الغير؟ لما جاء الرجل يريد أن يحج قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن أبيك أو إلى غير ذلك. منهج التيسير اللي احنا قلناه ولا حرج افعل ولا حرج. ايضا فوائد يعني في تسمية ايام الحج، إن هو يوم الزينة إلى غير ذلك. والله عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشروا. من الدروس القيمة اللي بنتعلمها من الحج، أول حاجة التضحية، إن اللي بيحج يعني بيدفع مبالغ كبيرة وإلى غير ذلك، بجانب أنه بيضحي بجهد وبيتعب وفيه مشقة إلى غير ذلك، كل ذلك من أجل أن ينال المثوبة المترتبة على الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وبيتحرى أن يكون المال حلال، إن هو يصلح بينه وبين متخاصمين، إن هو يرد المظالم إلى أهلها إلى غير ذلك. من الدروس كمان اللي بنتعلمها من الحج المساواة، إن المسلمين كلهم زي بعض، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الجميع يجتمعوا بلباس واحد، بلسان واحد، في مكان واحد، بنشيد واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا بنتعلم من الحج البساطة، إن المسلم بسيط، كله لابس لباس واحد، إزار ورداء، ما فيش تكلم، ما فيش تصنع، في إصار، في إن كل واحد يعني بيعامل الآخر معاملة طيبة، ما فيش شحناء، ما فيش بغضاء، ما فيش اختلاف إلى غير ذلك. أيضا من الدروس اللي بنتعلمها في الحج الطاعة لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت فيها مشقة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لازم نطلع الجبل حاضر، ما تعديش الشريط الفلاني علشان خاطر الحج عرف، خلاص ما فيش مشكلة، نرمي الجمرات نرميها، إيه المشكلة، نطوف حوالين الكعبة ما فيش مشكلة، نسعى نحلق نقصر نعمل كل ده، بنلتزم طاعة لله سبحانه وتعالى، فيه تربية للنفس على الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى في المحبب وغير المحبب. طبعا الحج فيه دروس وعبر كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وألا يحرمنا أن نكون من حجاج بيت الله الحرام. ده كانت وقفة اليوم ودرس اليوم، إن شاء الله عز وجل بقي لنا لقاء واحد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.